السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذلك فإنهم مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة يوم التوفيق إلا بالله، وأعتذر عن التأخير لأني كنت في سفر والطريق في عطل، فتسبب العطل في تأخيرنا، عفى الله عنا وعنكم. أبتدي عبد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. إزيك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بالله عليك تدعو لي يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وياك ويغفر لنا ولك يا رب. امين يا رب، جزاك الله خير. وياكم بفضل الله. سلام عليكم ورحمه الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب العالمين، ربنا يجعلك من حمدين الشكر. يا رب وياك. العلم يا رب ينفعنا بعلمك ونكشف دينك يا رب للمسلمين يا رب. ولك المثل وافضل مما دعوت به يا رب. تفضل. الله يعزك ويبارك في عمرك يا شيخ. بس حضرتك يا شيخ، انا ربنا يبارك فيك. بنات يعني هم عندهم 3 سنين. بس يعني من زمان ولد اسم ربنا يكرمني كفايه، خد وقت قبل اسم ربنا يكرمني. نعم. يعني قعدت سنين. فلما بدا يتفرج يقول يا رب ربهم لي ويقدمهم لي. هل انا اقول يا رب ربهم لي؟ لا في غلط أو حاجة يعني. نعم، هو اسم ربنا الرب، ربنا التربية. لكن لو دعوتي أصلح لي في ذريتي كان أفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا يا أخ عادل عبد المجيد. هل أنت عادل عبد المجيد صاحب أمريكا وصاحب اليمن وشبرا أو من؟ بارك الله فيك يا شيخ عادل عبد المجيد، أيا كان شأنك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا رب ويزيدك علما يا شيخ. الله يزيدك توفيقا وإيمانا ولك بمثل. اللهم آمين. شيخ عادل، أسألك سؤال معلش. لو أنا قاعد في البيت وصلاة العشاء أذنت أو المغرب أو أي صلاة. أيوه. وأنا مثلا ممكن أصليها في البيت عادي أو ولا لازم فرض علينا ثلاث المسجد؟ هل تسمع النداء؟ هل اسمع النداء يا شيخ؟ هل لك عذر؟ لا، ساعات وساعات. أجب. أجب إذا لم يكن لك عذر فأجب. جاء رجل أعمى والحمد لله أنت مبصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني. أنا تسجيل هذه المكالمة، أفأصلي في البيت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ الأول قال أذن له، بعد أن لما انصرف دعا قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أجب أجب. حي على الفلاح لمن؟ أما يقول حي على الفلاح ينادي من؟ حي على الصلاة يناديك. تعال للفلاح، تعال للفلاح. الله الراكعين. بارك الله فيكم. مرحبا يا شيخ محمد طويل وفقك الله يا عبد الرحمن، ما طال الله في عمرك يا ابراهيم بن موسى. بطاعة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. من فضلك الشيخ عاوز اسأل على حاجة. اتفضلي. انا دلوقتي ابني بيتمرن في تمرين عند كباتن معينة. ايوه. الكباتن دول بيبيعوا ملابس وكلام من ده. ايوه. فالكابتن بيجيب الترينج بسعر معين. انا لقيت نفس الترينج في مكان تاني بس السعر ارخص بكتير. طيب. فانا رحت اشتريته. طيب. هل انا كده دلوقتي اقسم ان انا بقطع رزق بقطع رزقه من الحاجة دي؟ لا لا لا. مثلا نصيبه من الحاجة دي؟ لا لا لا، ما في أي مشكلة عليك أبدا. شكرا. بل النبي نهى عن إضاعة المال. السلام عليكم. عليكم السلام. الرسول نهى عن إضاعة المال. عن إضاعة المال؟ أيوة طبعا. تمام، جزاكم الله خير. طب سؤال ثاني. نعم. يجوز إن أنا أقرأ قرآن، أسمع قرآن على شيخ؟ كم عمرك؟ 24. والشيخ كم عمره؟ إيه مثلا في الاربعينات كلام من لا لا لا، فتنة فتنة فتنة. ابحثي عن امرأة مثلك قرأي عليها. لو امرأة تبقى هي الأحد. طبعا، لأن الرجل فتنة. شكرا. والمرأة فتنة. شكرا الله يحفظك. أحمد بن الرسول علم ابن مسعود التشهد وكفه بين كفيه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. التحيات لله إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. التبرعات وكده، فهل يجوز ان احنا ناخد من فلوس التبرعات؟ اعيد السؤال. احنا فريق خيري بنلم تبرعات من الناس. فلوس التبرعات دي احنا مثلا بنروح مشاوير نودي مثلا نودي التبرعات للناس المحتاجه او كده. ممكن تاخذي قيمه المواصلات منها. بارك الله فيك. مرحبا بك. مرحبا بك يا شيخ عادل عبد المجيد، وفقك الله لكل خير. واهلا وسهلا. حسن العهد من الإيمان، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. جزاك الله وياك خيرا. وياك. حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. في راجل عنده ثلاث بنات. أيوة. وابن. والابن اتجوز وخلف ثلاث أولاد، والابن مات. ثلاث بنات ولدان. يارس مع الثلاث بنات والزوجة والثلاث أولاد. بس قاعد السؤال، عنده ابنان، واحد مات في حياتي وطرق. عنده ثلاث بنات. حضرتك عنده ثلاث بنات. أيوة. وابن واحد تزوج وخلف ثلاث أولاد ومات. أيوة. يعني ثلاث بنات وأحفاد. نعم. أيوة. هل ابن أخوه يارس فيه؟ ابن أخوه؟ ابن أخوه يارس فيه؟ لا. أولاد الأخ الذين أولاد الابن هم الذين يرثوا مع البنات. لكن ابن الأخ لا يرث. لا لا يرث. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ربنا يبارك فيك. سيدنا في دعاء ما صرع عن النبي صلى الله عليه وسلم فك الكرب. في حديث في الذي يتعرى من الليل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. دعاء موجود فيه. حديث من تعرى من الليل ده ممكن الواحد يتعرى كم مرة؟ 3-4 مرات؟ ما فيش مشكلة. قوله فيه خير وبركة. ربنا يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ هاني بن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ لو سمحت لي سؤالين. تفضل. أولا ادعو لي يا شيخ الله يبارك لك. الله يبارك. عندي خمس أولاد، واتصلت على حضرتك من يومين إن زوجي حلف عليا الطلقة الثالثة. الشيخ حضرتك هو مش مقتنع، يعني مرضاش، ما وثقش بالطلقة الثالثة، يعني هو مشي وترك البيت بس مش على اقتناع ان خلاص يعني ان هو طلقني. ولماذا اصنع؟ انا افتيتك وهو رافض، ماذا اصنع؟ اذا انت متاكده انه طلقك ثلاث تطليقات فلا ترجع اليه ابدا. وان اختلعتي، لو انت متاكده انه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات وان الطلاق واقع لا ترجع اليه، لا ترجع اليه ولو بذلت مالك واختلعت. الأولاد ليس، لا عفوا، ليس هناك داعي للاستعطاف بالأولاد. الأولاد هؤلاء قصة، والمعيشة في الحلال قصة ثانية. بارك الله فيك، مش هتعيش في الحرام من أجل الأولاد. بارك الله فيك أخي محمد بن مصطفى، بارك الله فيك يا ابنتنا نهى وفقك الله. السلام عليكم. اتفضلي. لو سمحت يعني انا عايز اعرف النصاب الذهبي بيكون قد ايه وليه تعليق عليه بعدين. طيب، نصاب الذهب من عيار 24 85 جرام، نصاب الذهب من عيار 21 97.2 جرام، نصاب الذهب من عيار 18 تضربي كالاتي ذكره: 24 في 85 على 18، 14 تكون 24 في 85 على 14، وهكذا قص. طيب لو فرضت شيخ لما المال يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، صح؟ ماشي صح. لا يعني انا دلوقتي وليكن المال معايا دلوقتي بلغ النصاب، طيب يعني وهعدي عليه الحول، هل لما يحول عليه الحول وسعر الذهب يكون طبعا طلع ضوء اكبر يعني حاجه ثانيه؟ ملناش دخل يعني. شوف عفوا، انت معك ذهب ستخرجي زكاته، ذهب 100 جرام ذهب مال. مال يا دكتور فضيله الشيخ، مال. ما هو على المال يبقى انا النصاب قيمته ما يتساوي على كل 7. فهمي بس الكلام، انت الان ساعه اخراج الزكاه، انظري كم المال الذي معك. ساعه اخراج الزكاه، يوم اخراج الزكاه، ان بلغ النصاب خلاص 2.5%، ما بلغ النصاب ليس عليه زكاه بس، يعني التقييم ساعة إخراج الزكاة. أي شكرا. تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام في سنده مقال، لكن من باب فضائل الأعمال يتعود. رجل يعمل في شركة تمويل، جاءه يخطب ابنته، هل يوافق؟ كان تمويل بالربا يا شيخ هاني المنشاوي، لا يزوج ابنته المرابين يا شفان ولا الكاتبين للربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، تفضل. تبارك الله. شيخ، ما حكم أخذ أجر على تحفظ القرآن؟ لا بأس بذلك عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله فيك، بارك الله فيك. مرحبا وأهلا وسهلا بابن عمر بن مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. شيخ ربنا يبارك لك، لو انسان اعترض سجود ويتعب ينفع ان هو يفترش على الارض؟ عفوا اد، لو انسان اعترض سجود فهي تعبت. لو انسان اعترض سجود، اطال السجود، ايوه اي نعم، تعبت يديه ينفع يفترش على الارض؟ تعبت يداه في اطالة السجود، ايوه يفترشها افتراش السبع كده يعني؟ ايوه نعم، ايوه نعم، يخفف السجود ويقوم. ايش بقى؟ يقول يخفف السجود. ايش سمع ولا ايش بقى؟ يخفف السجود وهذا يخالف السنة. طيب ربنا يبارك فيك. مرحبا بالابن عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا اهلا بك. يا وبعدين ما تشتنا رأيك سؤالين بس بعدين تفضل. السؤال الأول بالنسبة للشراء اللي عملها الدولة وكده ينفع أقدم عليها؟ والله أنصحك بالبعد لأن العقود فيها شروط ربوية. تمام. بارك الله فيك وعافاك يا رانيا بنت عبد اللطيف بنت عبد الفتاح عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش استفسار بس بعد إذن حضرتك يا شيخ. اتفضلي. دلوقتي في واحدة ليا يعني أخت لينا وكده جوزها حلف عليها قال عليا الطلاق بالتلاتة لو قلتي الكلام دوت لحد حكم الحلفان ده ايه؟ لان هي قالت تخبره انها قالت واذا سألنا نقول له كفر كفارة يمين. يعني مفيش حكم طلاق ولا اي حاجة من الحاجات دي. استاذ تخبريه. اه شكرا. الاستعادة دعاء ابراهيم بن موسى هي دعاء لكن دعاء بصرف الشر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. الله اللي حبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللي عم أحبك سؤال بعدين. تفضل. حضرتك قلت في إحدى اللقاءات السابقة أن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ضعيف. بينت الخلاف أن في سنده عبد الرحمن بن يزيد واختلف في تعيينه هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة كما هو في بعض النسخ أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول، وقلت جنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه المجهول وعليه فيضعف الحديث، مع مخالفته أيضا لحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. هذا الذي قلته. عندك شيء آخر؟ ولكن أنا رأيي يعني وهذا رأيي يعني والله أعلم أن يعقد أن الأرض تأكل الأجساد الشريفة. وهي يعني سنة منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أنت رجل مؤمن وشريف وطاهر يعني هتموت والأرض هتأكل جسدك. المانع النبي قال كل ابن آدم يبلى. بس النبي والله قال قل إنما أنا بشر مثلكم. كلام يا حبيب الكلام مبني على تصحيح الحديث من تضعيفه. الحديث الكلام مبني على صحة الحديث من ضعف. طبعا هو ليس في الصحيحين كما لا أخفى عليك. فأنا قلت لك وجهة من أعلوه ووجهة من صححه. بس انت الأمر. رحم الله والدتك والدتنا هشام ابن محمد رحمة واسعة والمسلمين والمسلمات اللهم أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو أن إماما يا شيخنا بيقرأ من السورة مش بداية يعني في الصلاة قرأ الفاتحة بعد كده جاب جزء من السورة مش من البداية حكم البسملة ببداية بداية الصورة يعني قرأ الفاتحة وبعد ذلك قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مثلا. لا لا لا لا بسملة في الأوائل عند من يقول بأنها من آمن كل سورة. البسملة في أوائل السورة فقط. بسملة في أوائل السورة فقط أو من غير إلزام أيضا. من غير إلزام أيضا طبعا ما وردش كده يعني انت مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بين عيناها بأيد وإنا لموسعون بس ما ليس هذا محلها محلها أوائل الصور. تمام يا شيخ جزاك الله خير. بارك الله فيك يا ذا النورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. وفيك بارك الله. الله يخليك. كلام شيخ مصطفى. معك مصطفى تفضل. يا شيخ أول حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. بارك الله فيكم وفي القناة وفي الصفحة إن شاء الله. يا رب امين واياك. تفضل يا اخي. انا اسال حضرتك سؤالين معلش. اتفضل. انا حاليا ملتزم جديد. وبعد اسال حضرتك بس الكتب اللي تنصحنا بيها بعد كتاب الله عز وجل. سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك كتاب رياض الصالحين بعد كده كتب التوحيد الخفيفة. الله يسلمك. السؤال الثاني شيخنا, زوجة ركب القضاء إذا تزوج زوجة حكمها المولانا هي حرة تطلب الطلاق ستختلع. تختلع الزوج وافق على الطلاق؟ هي لا تريدك خلاص, يعني لا تريدك. هل ماذا سنقول لها؟ أقولها أنا أقول في حالة التعدد. أيوة في حالة التعدد هي لا تريدك بعد التعدد. نعم. الأولى أن تصبر وأن تحتسب, وننصحها بالصبر وننصحها بالاحتساب. نعم. أفضل من الطلاق صلح خير, لكن هب أنها رفضت المعيشة تماما خلاص تختلف. لا مش مشكلة. بارك الله فيك يا إبراهيم عبدة الرحمن, جعلك الله اسما على مسمى يا رب العالمين, ونحن جعلنا الله إياكم من عباد الرحمن الموصوفون في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات. يا رب السمعين والسمعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير ولله الحمد. بإذنك يا مولانا سؤال. سأل. والله يا مولانا شخص يقول أنه كان يعني حلق على موضوع معين الاسبوع الجاي, يعني مثلا هذا مثلا ثلاثة ولا بعد والله يكون الجاي او الاسبوع الجاي مكان معين مش لهون. نعم عفوا. رجل اقترح بداية الاسبوع انه اخر الاسبوع مش هيروح في مكان معين, يعني قال ايه بالضبط؟ ما قال اقسم بالله العظيم انا ما انا مسافر اخر الاسبوع مثلا. مثلا مناظر والله انا مذهب المكان داخل الاسبوع مرارة. طيب كفارة واحدة إذا أراد أن يذهب يكفر كفارة واحدة إطعام 10 مساكين ويسافر. لا مقدار المال الذي يضعه ما في مقدار 10 وجبات من طعامه المتوسط. يسأل عن قصة يا سارية الجبل الجبلة مضمونها لكن السند فيه ضعف, فيه يحيى بن أيوب الغافقي وهو للضعف أقرب. مضمونها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أرسل سرية من السرايا للغزو, وكان عمر في المدينة والسرية في وهذه الغزوة في دولة أخرى, وأمر عليهم رجلا اسمه سارية. اسمه إيه؟ سارية, يعني سارية أمير السرية أمير الغزوة. فكان عمر يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسرية في دولة أخرى مع الغزوة. فإذا به أي بعمر يقول على المنبر يا سارية الجبل الجبل, يعني يا سارية إلزم الجبل إلزم الجبل. الصحابة الذين في المسجد مع عمر قالوا ماذا؟ قال عمر سارية في دولة أخرى. سارية هنالك أسمعه الله قول عمر فتحصن بالجبل فنصره الله. سمع قول عمر هو من معه, فتعجب الناس. فلما رجعوا إلى المدينة علمت القصة, إلا أن هذه القصة في سندها راو يقال له يحيى ابن أيوب الغافقي ومتكلم فيه غير يحيى ابن أيوب المقابري شيخ مسلم الثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله حالي بخير ولله الحمد. دائما إن شاء الله. تفضل. وأنا يا مولانا بإذنك. سل. أحدكم يسأل عن شأن. ما السؤال؟ سؤال أنه ذهب رجل إلى محلت أو مبكت فالحسبة تقريبا أنها تلخبطت. جاء برجل يشتري أشياء فالحسبة تلخبطت. تقريبا كان خد فلوس تقريبا 6 أرباع, خد فلوس الرايدة تقريبا بعد زمن يريد أن يردها بأي شكل, يعني يصدق ذات الساعة دي حق الناس, يعني لا يضعها في ظرف و يسلمها له وقل هذه الفلوس جاءت على سبيل الخطأ أو يوصي واحد غيره يوصلها بس. لا لا يجوز يتصدق بها، لا تسرقني وتتصدق بمالي، أنا أولى بمالي منك يا حبيبي. أنا قلت ضع الفلوس في ظرف وسلمها الواحد طيب، يذهب للرجل وقل هذه خطأ كان لكم عند شخص وأنا موصله له، ما اسمه الله ما أعرف شو اسمه بس هذا الأمر. ها الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة الأسانيد، سواء النزول بالركبتين أو باليدين، إلا أن الجمهور أخذوا برأي عمر الموقوف عليه أنه كان يقدم الركبتين على اليدين. نعم ماذا قلت؟ حضرتك أنت تسجد ركبتين؟ الأمر عندي واسع لا أبالي. من أقول لك لا أبالي سجدت على اليدين أو على الركبتين؟ الأمر في ساعة. هل من الممكن أن تكون هناك كرامات للصحابة؟ نعم هناك كرامات للصحابة، وأكرمهم الله بها لاتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله بهذه الكرامات لكونهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامات أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ومعهما عصا، فأنارت لهم العصا، فلما تفرقا كل ذهب إلى بيت انقسم النور جزء مع أسيد بن حضير وجزء مع عباد بن بشر. كذلك لما وصل خالد إلى الفرس قال يا خالد احذر السم تسقيكه الأعاجم، قال السم؟ ائتوني بالسم، فأتوه به فقال بسم الله فشربه ولم يضره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت شغل بس في سؤال معايا. اتفضل. أخويا كان حصل له حادثة في السعودية، فهو رفع قضية يعني على سبب الحادثة، رفع قضية على الذي سبب له الحادث. تمام. هي الحادثة يعني أدت لبعض الإعاقات يعني الحركية وكذا، فهو في مدة معينة أنا بعد المدة دي أقدر أقول إن الإعاقة أو الإصابات وصلت لمستوى معين بعدين أقدر أقضي الإصابات دي ولا بتبقى إزاي يعني؟ يعني إذا يعني أخوك المخطئ ولا الجاني عليه هو المخطئ؟ لا الجانب يرفع قضية ويقول أخي، يقدم تقارير الأطباء على الحالة، لا يزور ولا يزيف. لا مش على التزوير يعني، هو الحادثة من سنتين بس، هو حاليا احنا برضو لسه في علاج يعني، احنا مستمرين في العلاج. هي إصابات حركة تأخذ وقت طويل يعني، وبرضو الطبيب يوصف الحالة كما هي بلا زيادة ولا نقصان. شكرا لك. السلام عليكم. الحمد لله. ادعينا بالتوفيق والهدايه يا شيخ بالله عليك. الله يوفقنا وياك ويهدينا وياك ويسلمنا وياك. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. معلش سؤال يا شيخ بعد اذنك. تفضل. لو شخص حال الطلاق على زوجته ان هي لو طلعت تبقى طالق وطلعت، يريد الطلاق او يريد التهديد؟ لا هي طلعت ورجعت يعني، بس يعني هل عليك كفاره يعني؟ ما سألتك سؤالا عموما، لأن هذا يصدر من المصريين بقصد التهديد أو الحث على فعل شيء، فأختار القول بأنه يكفر كفارة يمين. وفقك الله يا رحمة الله يا رب. بارك الله فيك يا حنان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. لله الحمد الحمد لله. ليه بس السؤال حد حضرتك؟ تفضل اسأل. أنا أخويا يسكن في الدور الخامس. أخي يسكن في الطابق الخامس؟ وأنا في الطابق الرابع. وأنت في الطابق الرابع وبعد؟ في واحد بتاع بيوصل غاز بس من ورا الشركة يعني. يعني يسرق غاز. موصل بس هي بتوصل على عداد وتدفع التكلفة. فوالدي جابه عشان يوصل لأخويا فوق من عندي، ياخد وصل من عندي يوصلها لأخويا. سرقة. بس يعني بس على عداد هندفع الاستهلاك. ما ايه المشكلة يعني انت تدفع؟ طب ليه ما تمشوش صح بدل ما تدفعوا القيمة؟ ما انا خفت الصراحة، انا خفت الصراحة، قلت لا لو حد يجي فتش عندي او لا الوصلة ممكن فيها حبس. خلاص ما في عليك مشكلة. فرفضت الصراحة. ما في مشكلة. فوالدي اتهمني بالعقوق وقال لي ما تخش البيت تاني انت ومراتك واولادك، ولو مت ما تمشيش بجنازتي، وقاطعني انا قاطعني انا واولادي ومراتي. ليس معه حق. انا مش عارف ارضيه ازاي. لا لا ترضيه في شيء خطأ. الطاعة في المعروف. قل لي أبا ما يرضيش الله اللي انت تعمله، انا لا يرضيك ان انا اتضرر. تمام شكرا. اعرف ان الشائتين على عداد واحد، لكن النظام لا يقتضي ذلك يا احمد، بدليل انه قال اذا جاء المفتش من لي محضر. شكرا. محمد بن نبيل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال كده، كما في ثلاثة عمل قوله تعالى وأما موضوع مهدئيهم الحب العمى وقوله تعالى ومن يهدي الله فلا مضل له. كيف نجمع بين قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقوله تعالى من يهدي الله فلا مضل له؟ الهداية هدايتان يا صاحبي، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة أن تدل الشخص على الشيء، هداية التوفيق أن يوفقه الله للخير. قال تعالى وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكن هداية التوفيق كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. شكرا بارك الله فيك يا ضر المصونة. شكرا على بركة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ معك مصطفى تفضل. الله يعزك يا شيخنا. سؤال سال. كان في اثنين هما جدودي، الاثنين اشتركوا في بيت وبنوا، كانوا وارثين قدرة الأرض عن والدهم، والاثنين بنوا البيت مشاركة. فتم بناء البيت دور أول ودور تاني، والمدخل في وسط البيت في محل على اليمين ومحل على الشمال. المحل على اليمين اقل من المحل على الشمال تقريبا من 8 إلى 10 متر. فاحد الاثنين قال للتاني لو انت عايز تاخد الناحية اليمين هتديني 5000 وانا اخد مكانك، يعني اللي هياخد الاصغر هياخد 5000 من التاني. فاتفق على هذا الامر، ولكن كان قبل اتفق كلاما وبالفعل تم تسليم الفلوس، ولكن كان مكتوب عقد في الاول ان المكان الكبير للي اخذ الفلوس. فاحنا كلنا شهدنا ان اللي اخذ الفلوس هو اللي ياخذ المكان الصغير. فاولاده دلوقتي جايين يقولوا لا احنا لينا بالعقد، احنا لينا بالورقه المكتوبه، ولكن العائله كلها تشهد ان والدهم اخذ سارق المبلغ ده وان الارض المحل الكبير مش بتاعهم. السؤال هنا بقى يا شيخنا، هل يجوز ان احنا نكتب عقدا ويشهد عليه من كان، يعني العائله كلها تشهد عليه ولكن الطرفين ماتوا، ونقول ان ده كان حق ولا ده لا يجوز؟ لا تقول اللي حصل بالضبط، يعني اللي حصل بالضبط في هذا العقد. أي الشهادة تقول بحضورنا ورؤيتنا القضية قيل من يأخذ المكان الكبير يدفع 5000 جنيه للآخر، وقد تم بالفعل الذي أخذ المكان الكبير سلم 5000 جنيه للذي أخذ المكان الصغير. تم هذا أمامنا ونشهد بذلك وتوقعون وترفع للقاضي وانت أعلم. وأديتم معك. جزاكم الله خيرا. أيوة. وأحسن الله إليك يا فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. تفضل. شيخي أنا بحكي معك من السويد، عندي 7 أطفال. الله يبارك. بعد قررنا إنه نوقف حمل، فحطينا مانع حمل، فاكتشفنا إنه زوجتي حامل هلا، واللي بطمع عمره 65 يوم. الحمد لله. يعني ننزل. ما تنزله. الأطباء. ما تنزله. الله يبارك لكم فيه. ما تنزل. ما تنزل الحمد لله. الله يبارك لكم فيه ويجعله قرة عين لكما. لا تنزل الحمد. تكاثروا. بدل 27 الله يعينك. الله يسلمك يا شيخ. الله يبارك فيك. سيدنا أيوب عليه، سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده كم ولد؟ ما بعرف الله يا شيخ. سيدنا يعقوب أبو يوسف. أبو يوسف. إني رأيت 11 كوكبا. نعم. ويوسف ثاني 10 غير البنات اللواتي لم يذكرن. توكل على الله. صحيح. الأوروبيون الآن والأمريكان في أزمة ويعطون حوافز لمن يكثر من النسل، وبلاد المسلمين يشددون ولا يريدون النسل. يا أخوان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عيب على واحد مسؤول أن يخرج يقول الفقر بسبب كثرة الناس. ما أنت الرزاق ذو القوة المتين؟ الرزاق ذو القوة المتين هو الله، هو الله سبحانه، والبركة من الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مصاح حديث مولانا، مصاح حديث إن من أمة أقوام يأتون يوم القيامة بأحسنات مثل جبالها. هذا حديث ضعيف انتشر في الأونة الأخيرة، حديث إن أقوام إذا خلط بمحارم الله أنت أقوى، ويأتون بحسنة أمثال الجبال يجعلها الله باء منثورة. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن ثبت فالمعنى أن هذا في منافق الاعتقاد، لا يبطل الأعمال كلها إلا الشرك. قال لي عبد الحفظ سؤال تلم عليك نتعلم سل ومطلوب برد بعديك وزيك هيك وحفظ الإنسان على حسناته. حفظ على حسناته. اللهم تقبل مني. اللهم تقبل مني يا رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. نعم. سؤال بس في لبس عندي. الله يزيل عنك كل لبس. اللهم امين يا مولانا. سألك دعاء. اولا في حضرتك في حد ليه صديق في الخليج في حد يبدل ال 14 دينار كويتي ب 1000 جنيه في الصرافة ب 16، هو بيوفر له ب 2 دينار. معايا يا مولانا؟ معك. مش عارف مكسب هو ايه، الله اعلم، غسيل اموال بتاع، هل المعامله دي جائزه؟ طبعا بياخد منهم ويديهم في مصر عادي، يبعث لهم على طول على القاهره، هل هي جائزه بالشكل ده؟ تفضلا اعد السؤال. عادي. حاضر يا سيدي. حضرتك هو احنا مثلا بنروح نبدل ال 14 دينار كويتي ب 1000 جنيه مصري. 14 دينار كويتي ب 1000 جنيه مصري. ب 1000 جنيه مصري. في الصرافة بيقعد مننا 16 دينار مش 14، هو بيوفر لنا 2 دينار. طيب والله ايه المشكلة؟ يعني المشكلة بقى ان احنا مش عارفين الراجل ده بيبدل ليه كده، يعني هو اصلا لو انت هتحسبها حضرتك يعني انت حاجة، هل هو بيخزنها؟ لا ما عفوا ولا عنده ولا مش عارف. بس خلي بالك الان، يعني اتفضل. الان انت تريد شراء ريال سعودي، راح تعتمر وهبط ريال سعودي، في واحد بياع يبقى لك ريال مثلا بخمسة جنيه ونصف، واحد آخر يقول لك لا عندي بستة جنيه لربع. أمر وارد. وارد ولا غير وارد؟ وارد يا سيدنا. خلاص من هذا الباب. الباب صحيح. الله يكرمك. الله يفرج عنك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله يا شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا محمد حسن من صعيد مصر من قرية. محمد ابن حسن من صعيد مصر من قرية. ماذا عندك يا محمد ابن حسن؟ لو سمحت شيخي فيه حجر بين أربع طرق. حجر بين أربع طرق صخرة. تأتي إليه النساء يوم الجمعة. أنت لسه في الجهل ده يا عم الشيخ. والله لسه موجود حاليا. والحامل تريد أن تحمل تنام على الحجر وتبص في الحجر. لسه هذا التخريف موجودة. تأتي إليه النساء من المسلمين ومن غير المسلمين. يأتون ينتظرون أذان الصبح ويقطون عليه بعشر منهم ينجبون أطفال. فنبين حضرتك هل هذا حرام أم حلال؟ هذا ضلال لنا. هذا ضلال مبين. واحد منكم كريم كده يأخذ الحجر هذا يرميه في أي مكان. مع الحجر ده هو مفترق بين أربع طرق. وتيجي الناس صخرة النساء من جميع القرى. صخرة كبيرة يعني ولا ايه؟ لا صخرة كبيرة وحجر عادي يعني. طيب حجر عادي في الليل كده روح اشتغل الله يكرمك ورمي في اي مكان بس. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. حجر في الطريق النساء يجهلن بسببه. ما هذا الشرك بالله؟ حجر لا تنفع ولا تضر. كان حجر الاسود ما يعمل كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حاليا شغال في معمل تحرير. ايوه في المعمل بيحط الربح اليومي في البنك. ايه الداخل اليومي مش ويقبض كل العملاء في المعمل. طيب راتبك انت حلال وإذا كان يأخذ ربا اسمه على نفسه. والله يبارك فيك. بارك الله فيك يا مصطفى جود. كسر الحجر وعزلت ركب شرك وشرش. شكرا إبراهيم بن موسى بدأت تفهم إبراهيم والحمد لله. دعوك يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ولا شيء. تفضل. نعم لأن الله قال في كتابه الكريم شأن الإرضاع إن أراد فصالا يعني فطاما للطفل عن تراض منهما وتشاور فيجوز أن يتشاور المطلق مع طليقته في شيء ينفع الطفل. يعني ينفع أتكلم معها بالاحترام أتكلم عليها ليه؟ هي ليست زوجة. لكن تقول لها الولد أنا أعمل له نقدم له المدرسة الولد ما حاله بس كلام بالأدب لأنها امرأة أجنبية. أيوة أن أنا أتكلم في التليفون كلام مغشمة الشياد ده هو فتنة بيني وما بينها. يجوز قلت لك ذلك. لكن إذا كنت تزوجت وأنت تخببها على زوجها بهذا الكلام لا. لا لا أنا بتكلم بس في حدود أنها لسه متزوجتش وأن احنا بينا أولاد ففي شؤون الولاد مثلا في التربية. يعني تولدها ولا ما تولدهاش اللي أنت عايزها ولا مش عايزها؟ يعني أنت تريدها أو لا تريدها نشفع لك عندها. والله يا شيخ أنا حكم يعني الناس يعني حكموا ما بيننا في أهلها وأهلي وجدالك الأمور وشفعها. عندك أولاد وأنت تزوجت بعدها وهي لم تتزوج ولا؟ لا ما تزوجت. لا أنت تزوجت ولا هي تزوجت يعني تحبوا بعض أنتوا الاثنين يعني الحمد لله. واحد طيب يدخل يصلح بينكما. واحد يصلح بينكما معلش تعال على نفسك بعض الشيء لله ثم لمصلحة الأولاد. شكرا. حولها تدندن. السلام عليكم. نعم أربع سنة سل حديث تمام يا حسين. هل الزيادة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الأمر بالبوت اللي هي شزة حديث إيه؟ تمام يا حسين. نعم سمامة بن أسال. سمامة بن أسال إما الحديث ما الزيادة التي تعنيها؟ النبي هو اللي أمر بالغسل. لا شاذ. الصواب أنه ذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل. ده حديث الخال وارث ما جمالتنا. نعم الخال وارث ما جمالتنا. الخال وارث من لا وارث له لا يصح. نعم. شيخنا هل ورد شيء في المسح على العصائب؟ لم يصح في المسح على العصائب بأي حديث. شكرا. آخر سؤال شيخنا، تأويل حديث ليس لي قاعدة يقدر إلى المسح. تأويله؟ يعني معناه؟ أنا أعمى وما فيش واحد قاد يقودني، إيه المشكلة؟ مرحبا بك يا أخ مصطفى الشرايحي، جعلك الله مباركا أينما كنت وأينما حللت، ونفع الله بك، صاحبك الله في حلك وترحالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا حضرتك يا شيخ الإسلام معايا. يا مرحبا يا إسلام. ربنا حضرتك فاكرني يا شيخ ولا لا؟ اسلام ابن من؟ انا بتصل على حضرتك دايما. منين يا اسلام؟ اسلام ابن من؟ لا انا يعني اقول اسم والدي. انت يعني بتذكر والدك؟ ايه المشكله؟ الله يرحمه محمد. اسلام ابن محمد. منين يا اسلام ابن محمد؟ شنو يا شيخ؟ من اي البلاد؟ من القاهرة. مرحبا اسلام ابن محمد، تفضل. انا شيخ، بص ان شاء الله احاول على قد ما اقدر وسلم على حضرتك وارد. الله يوفقنا وياك. يا رب والله يا شيخ تعيدي وربنا يكرمني واجي اشوف حضرتك. الله يوفقنا وياك يا رب. تفضل الله يحفظك. انا ما عنديش سؤال، انا متصل اسلم على حضرتك والله. بارك الله فيك يا اسلام. نعمه من نعم ربنا علينا. رب. الله يبارك فيك ويحفظنا وياك يا اسلام. شكرا يا اسلام، شكرا. ماذا عن حديث الذي اغتسل الرجل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه المسح؟ ضعيف الإسناد يا عبد الرحمن، ضعيف الإسناد. قتلهم الله ألم يسألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي. السؤال لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أنا أعرف السؤال بعدين. سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. إما عرضنا الأمانة على السنوات الأرض أجمل فأبين أن يحملها. أيه. ما المقصود بالأمانة؟ الأمانة في هذا المقام وبالله التوفيق التكاليف الشرعية والمعنى. كأنه قيل للأرض يا للسنوات يا سنوات، هل ترضي يا سنوات أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن قمت بها تثابين، وإن خالفت الأوامر تعاقبين. قالت لا أريد ثوابا ولا عقابا، لا أحملها. قيل للأرض يا أرض هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن أديتها تثابي وإن خالفتها تعاقبي. قالت لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا عقابا. قيل للجبال فقالت كذلك. قيل لابن آدم قال أحملها، لأنه ما يدري التوابع، أنه كان ظلوما جهولا. فبعض العلماء يعبر عن التكاليف الشرعية التي حملها الإنسان، يقول مثلا الأمانة الغسل من الجنابة، يعني ما نفس غسل من الجنابة فقط، كأنه قيل للإنسان هذه من الأمانات التي حملها الإنسان. أنت فهم الكلام؟ يا مولاد فهمت الكلام؟ يعني يقول ابن آدم حمل الأمانة، طيب ابن آدم وفي من الأمانات التي أنت حملتها الغسل من الجنابة، هل قمت به؟ لا، ما قام به. طب انت قلت سأحملها، انت قلت سأحملها، ما حملها الانسان. اكثر الناس اللي يغتسلون الجنابة على مستوى العالم، فهمت؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. محمد بن علي الصقر. يا مرحبا وأهلا وسهلا بك يا شيخ محمد بن علي الصقر. أهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك. وياك. الله سلام للشيخ عبد الرحمن. يصل ويسمعك ويسلم عليك وعلى أهل بيتك جميعا. ربنا يبارك في عمرك. وياك. قول له إن شاء الله يستمر، هو بينزل حاجات كده على صفحته يعني غاية الروعة. ربنا يا رب يتقبل منا. اللهم امين. على صفحتي هو؟ نعم. طيب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اسالك الدعاء بالله عليك. بس هو بقول لك يعني شوف العروسه حلوه كده. حاضر. أنا يا عشان والله على شرطك أنت. السلام عليكم. بإذن الله بإذن الله. تفضل. جزاك الله خير. وياك ألف شكر يا شيخ محمد. يصل إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. وياك. لذلك دعي وذريتي وأهل بيتي ووالدي. الله يبارك فيك وفي أهل بيتك وذريتك. والسامعين والسماعات ونحن معكم يا رب يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك أكثر مني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. كفاية سنة والله وسكرمت. سلام يا شيخ سيد. الحمد لله على السلامة يا شيخ سيد. أين أنت يا شيخ سيد الشربيني؟ والله تحت أمرك لكن ما شاء الله ربنا يوسع عليك. الاتصالات بقت صعبة جدا. لا يا أخي الكريم أنت لك خصوصية. أنت كنت تأخذ نصف البس. ماشي. أنا ممكن أتصل 400 مرة عشان الخط يروح. 400 مرة عن 25 ماشي. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يقول هل ثبت أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى مصر بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لا أعلم شيئا من هذا أبدا. يقولون أن مسجد سيدة زينب بنت علي رضي الله عن الجميع أتت بعد وفاة الحسين. ما أعلم والله ما عندي علمي بهذا التاريخ. طيب السؤال الثاني تقول أحد المصنفين يقول أن ما في مشكلة من الموارد لأنها تقام لحب أهل البيت فكيف أرد عليه؟ التعبير عن حب أهل بيت الرسول كما أحبهم الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر يقول والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وما عمل لهم مولد. بارك الله فيك. السؤال الثالث يقول حكم الأكل من أموال صناديق النذور التي بجوار أضرحة المصوف. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أن هذه الأموال أهديت للسيد البدوي كي يكشف عنهم الضر ويجلب لهم النفع فابتعد أنت عنها لا تأكل منها. تمام. سؤال أخير تكرم. تفضل. أحدهم يعني طبعا يقول ما المانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم الحضرة في حال اليقظة إن كان يأتي في المنام؟ يعني أخونا السيد يقول بعض الصوفية يقولون إن هناك خمسة أقطاب يسيرون العالم. هم يقولون هكذا خمسة أقطاب مدري السيد البدوي أو السيدة مش عارف مين ومين ومين يجتمعون كل يوم خميس يحددوا مصير العالم في الأسبوع القادم. وأحيانا حضرة النبي يحضرهم فيقولون حضرة النبي. وللأسف لا يستحيون من الله أن يقولوا هذا الكلام. طيب أنا الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأن ذكر الله خمسة من الخلق يدبرون أمر العالم وهم أموات. الرسول مات أو لم يموت يا سيد؟ مات. إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ميت. كيف يحضر الحضرة وكيف يسير أمر العالم؟ يا سيد وحد الله. لا إله إلا الله. هم اللي تدلوا شكرا مش أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف شخص سيد أنا يعني. هل وصل بي الأمر أظن أنك أشركت بالله ما لم نزل به سلطانه؟ لا أنت عارف جبريل سأل النبي وهو يعلم الجواب. توجد خدمة تقدمها شركة فودافون للعملاء المميزين فأن تشتري هاتف باسمك وتقسط لهم حسابه بدون زيادة هذا جائز مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ أنا بخير والحمد لله. أنا كنت بفترض منك يا شيخ مصطفى بإبعاد لوالدي وبإن في الرحمه والمغفره ان شاء الله. الله يرحمه رحمة واسعة. كده المفروض والله ولا طلب مني ده انا اتصل بيك لانه هو تعبان جدا جدا في حاله يعني ربنا يتولاه. من الوالد؟ الوالد؟ نسيبي. الله يفرج همه يا رب ويكشف عنه وعنه وعن كل. انا ممكن يا شيخ مصطفى في اخر سوره في اخر ربع سوره الزمر من الايه 53 يعني نزلت تريد مش فاهم. ممكن اقراها لك بس يعني 10 ايات يعني ممكن تخليهم 3 ايات اذا انا الصوت طيب نقول لك واصل مش طيب سنقول لك قف. ماشي يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. حسبك. بارك الله فيك. شكرا. أنصحك تتعلم مخارج الحروف تتقنها تستفيد من الشيخ الحصري رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ أنا ربنا مني عليه والتحيط ولي أخ صديق مفتاحي. فطبعا كنا بنقرأ سوا مع بعضنا في السيرة فدينا حديث الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير. فطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اركبي ورايا فأبت أنها تركبي عن رغبة الزبير. فلما اشتكت بتحكي للزبير قال لها لمشيكي أو لحملك النوى أشد علي من ركوبي. فأنا صاحبي بيختلف بقول إن الغيرة دي غيرة مذمومة يعني من الزبير وما لقاش أي حد من أهل العلم علق على كلمة هذه الغيرة إنه غضب من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نسأل فضيلتك يعني نشوف فيها تفصيل ولا ما فيها تفصيل. كلام أسماء. نعم. مسدد. ذكرت غيرتك. نعم. وإذا كان أيضا الرسول عليه السلام هو نفسه قال رأيتني في الجنة ورأيت قصرا قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا قرشي فلمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب إذا جارية تتوضأ فذكرت غيرتك يا عمر. قال عليك أغاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر فيه ساجب لي بارك الله فيك. طيب يعني لا تسمح لنفسك أنك تطعن في أصحاب رسول الله بهذه الطريقة. صاحبك. لا وهو ما يطعن أنا أظن أنه على خير على خير بس يعني ما يقول مثلا على الغير على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا العموم يعني البشر جبلوا على أشياء. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك يا أخي ما عافية. الله يسلمك ربنا يكرمك. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن تسأل شيخ مصطفى؟ تفضل. بعض الناس شيخ مصطفى بيكره الزواج من الأقارب يعني ما يحبش يتزوج من الأقارب وبيستدلوا بحديث غربه ولا قضبه. فعايز أعرف بس من حضرتك إيه صحيح الحديث ده وهل هو حجة في الاستدلال به على عدم الزواج وكراهية الزواج من الأقارب؟